ما المراد بالشهادتين؟ المراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله، أي نفي أن يكون شيء سوى الله يستحق العبادة، وإثباتها لله تعالى وحده مع الإقرار أي الاعتراف والإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي في كونه مرسلا من عند الله، لأن الإيمان بمحمد لا بد منه ليكون العبد مؤمنا عند الله تعالى. قال الله تعالى في سورة الفتح: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي هيأنا لهم نار جهنم لكفرهم. فدلت هذه الآية على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد فهو كافر، ولو كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل، فإن القرآن سماهم أهل الكتاب وسماهم كافرين لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن نازع أي عارض وخالف في هذا الموضوع فأنكر الإيمان بمحمد يكون قد عاند القرآن، ومن عاند القرآن كفر لأنه لا يكون مؤمنا به.